الله الله أكبر الله يا نصر الله أكبر الله يعني. أكبر الله يعني. لا قضية. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان الله عظيم يا مولانا عظيم نعم يا حبيبي نعم شهد وكلنا آتينا حكما وعلما وداود وسليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا الله الله الله. ولسليمان تجري بأمره ولسليمان الريح عاصفة تجري Thank you. وأدخلناهم في رحمتنا. الله الله الله الله يا قدرة. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وبنون إلا هب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه والتي قالت قد فنفخنا فيها روحنا من الصالحات Yes. والأكبر. لا يحزنهم الجوع الأكبر. حقا لا يحزنهم الفزع الأكبر وفتلت جاءهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل علينا. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم وتتلقيهم الملائكة اعمل معروف. كلا ربنا يتقبل منا يا رب العالمين. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا وفي ليلتنا هذه ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مكروبا الا فرجت كربه، ولا مدينا الا قضيت دينه، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. يا رب يا رب. وصدق الله العظيم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين. الفاتحة.